تسترعي الجرائد الحيوية الكبيرة التي علقها الطلاب والشباب والناشئون انتباها كبيرا في كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة. اغتاد أحد الطلاب من باكنه التي أجرت لعبة الاعتذار الموجه إلى المواطنين لأول مرة فيما يتعلق بحاجة أبس شعون دولة من قبل تشيسونسيل يوم 25 من تشرين الأول الماضي. وفي اليوم التالي منه أي يوم 26 ألصق جريدة حيوية كبيرة تستعزي من زمرة باكنه على جدار مبنى جامعة بوسان. هذه الجريدة الحيوية باسم شاب يتعجب من أحوال البلاد الشعبية بالقلب الخالي من المعرفة التصقت داخل الجامعات مثل جامعة بوغيونغ وموهد بوسان العالي للمعلمين وجامعة سنة وأنهي المدينة. وفي يومي 27 و28 منه التصقت الجرائد الحيوية الكبيرة بالعناوين المختلفة مثل تحملي يا حكومة باكنه تشيسونسيل بالمسؤولية وتفضلي بالاستقالة و ابتعدي يا رئيسة الدنيا بقوة الفضاء وإلى آخره في داخل جامعة تشونبوك مثل المكتبة وفي كل المعاهد العالية التعبية لها. كما ظهرت بعض الجرائد الحيوية الكبيرة باسم أفراد جمعية الطلاب في مدرسة وونغوانغ الثانوية وهي التي تسخر من الحياة الفاسدة والمتعفنة لدى تشيسونسيل وابنتها في الأماكن المختلفة داخل مدرسة وونغوانغ الثانوية الموجودة في محافظة سولا الشمالية يوم الأول من هذا الشهر. في نفس اليوم ألقى طالب في جامعة كيميونغ في دايغو داخل الجامعة جريدة حيوية كبيرة تحت العنوان القائل إن الصمت أمام الجور يعني تعاطف للجور. هذا ونفس اليوم ألقى الطلاب في جامعة سونغيونغوان في جدار داخل الجامعة جريدة حيوية كبيرة تحت العنوان المسمى بالحسرات الكبرى على دمار البلاد وصفت الوضع السياسي الحالي كفترة شعون فترة اجتماع الموحدة ذات البنود الخمسة في عام 1905 من قبل الإمبرالية اليابانية في الماضي وسخروا فيها من حاجة تشيسونسيل. وأسقط الطالبات في مدرسة سونغسيم الثانوية النسائية يوم الرابع منه جريدة حيوية كبيرة تعبر عن خزيهن أمام حقيقة متمثلة في التخرج باكنه من هذه المدرسة.